الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصيات البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة أما بعد فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح منظومة مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة وهي لمحب الدين ابن الشحنة الحلبي الحنفي وسوف يكون الشرح ميسرا جدا ولا أزيد في الشرح على أن أضرب مثالا على كل شيء من الكتاب والسنة لأن المراد هو كما سيأتينا إن شاء الله فهم الكتاب والسنة وسوف يكون الشرح كاشفا لهذه المنظومة ولن أتوسع في علم الإعراب أو في علم متن اللغة وإنما سأجعل تركيزي في الشرح على علم البلاغة فقط حتى يكون الشرح ميسرا جدا قد أتعرض لبعض الإعرابات التي يتوقف فهم البيت عليها وهذا قليل ليس بكثير فأسأل الله جل وعلا أن يتم هذا الشرح وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل قبل أن نشرع في علم البلاغة لابد من تصور هذا العلم وذلك يكون بمعرفة مبادئه فهذا مما يعين طالب العلم على تحصيل العلم المبادئ عشرة جمعتها في بيتين إن المبادئ عشرة فلتعرف الحد والموضوع ثم النسبة حكم مسائل والثمر وفضله والاسم الاستمداد ثم وضعه أولا حده حد علم البلاغة البلاغة لغة حسن البيان وهي على وزن فعالة بلاغة على وزن فعالة وهو مصدر بلغة على وزن فاعل يبلغ بلاغة وهذا من مصادره فاعل ولذلك اسم الفاعل يأتي منه على بليغ وهذه صفة مشبهة يأتي على بليغ ويجوز أن تكون البلاغة من بلغة بفتح العين الذي هو على وزن فعل يجوز هذا أيضا ولا إشكال يجوز أن تكون البلاغة اسما من بلغة يبلغ بلوغا البلاغة لغة حسن البيان وعند أرباب هذا الفن ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال البلاغة ملكة يستطيع بها المتكلم أي بسبب هذه الملكة أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع كونه فصيحا مع كون المتكلم فصيحا ولا بد من هذا الشرط كما سيأتينا البليغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان وسيأتينا الفرق بين البلاغة والفصاحة في فصله قال في اللسان والبلاغة الفصاحة والبلغ بفتح الباء والبلغ بكسر الباء البليغ من الرجال يعني يقال رجل بلغ وبلغ ويراد به الرجل البليغ ورجل بليغ وبلغ حسن الكلام فصيحه ثانيا موضوعه موضوع علم البلاغة هو الأساليب العربية يعني نحن ندرس في هذا الفن الأساليب العربية في حال تركيبها، وندرس فصاحة المفرد لكن ليس من حيث الأصالة، يعني هذا لا يناقش في العلم على سبيل الأصالة وإنما هو فرع. فالأصل في هذا الفن هو مناقشة الأساليب العربية حال تركيبها، حال تركيبها. كذلك مراعاة المقام الذي ينبغي أن يؤتى فيه بتركيب معين. علوم العربية الأربعة المشهورة التي هي النحو والتصريف ومتن اللغة والبلاغة، هذه العلوم الأربعة إما أن تناقش مفردا وإما أن تناقش تركيبا. فإن ناقشت مفردا فإن تعلق هذا البحث ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة واعتلال وشبه ذلك فهذا هو علم التصريف، وإن تعلق البحث بمعنى المفرد في لسان العرب وما المعاني التي أرادها العربي الفصيح من هذه الكلمة المفردة فهذا تجده في متن اللغة، أي في القواميس وفي المعاجم العربية. فإن كان البحث في مركب من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بأواخر الكلم حال تركيبه فهذا يكون في علم النحو. فإذا أردت المعنى من هذا التركيب والتقديم والتأخير وكيف تأتي بالكلام مراعيا مقتضى الحال فهذا يكون في علم البلاغة. فعلم البلاغة موضوعه الأساليب العربية ومراعاة المقام الذي ينبغي أن يؤتى فيه بتركيب معين. ثمرات هذا العلم، ثمرته أم ثمراته؟ ثمرته هذا العلم له ثمرات. أولا يعينك على فهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا العلم يعينك على فهم الكتاب والسنة، بل لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا بهذا العلم. ليس المراد اصطلاحات هذا العلم وإنما المراد الملكة كما سيأتينا في موضعه. ثانيا هذا الفن يعين المتكلم على الإتيان بتراكيب بليغة من الشعر والنثر وغيرهما. فن البلاغة يعينك على الإتيان بتراكيب بليغة من الشعر والنثر وغيرهما. ثالثا يعين القارئ على تمييز الكلام الحسن من الرديء. رابعا يعين المتكلم على صياغة كلامه مراعيا ومناسبا للحال. خامسا يعين على نقد النصوص الأدبية بطريقة سليمة. والنقد هذا له كلام طويل، النقد هذا موجود عند الجاهليين، النقد الأدبي للنصوص هذا موجود عند الجاهليين. رابعا نسبته، هو علم من علوم العربية فنسبته أنه من علوم العربية، ونسبته إلى غيره من علوم العربية التباين، يعني هو علم قائم بنفسه يختلف عن غيره، ربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث، هذا موجود في كل الفنون. خامسا فضله، من أفضل علوم اللسان فبه تدرك الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا واضعه، ينقسم علم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أما علم المعاني فأول من وضع أسسه هم النحاة، هذا العلم في جملته هو من علم النحو، ولذلك تكلم عليه سيبويه والخليل والكسائي وغيرهم من النحاة. ثم تلاهم بعض البلاغيين كالجاحظ، ثم تلا الجاحظ قدامة بن جعفر، وأما واضع علم البيان فهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. أما علم البديع فيقال إن واضعه هو الخليفة العباسي ابن المعتز في كتابه البديع، ثم تكلم عليه قدامة بن جعفر. ثم جاء عبد القاهر الجرجاني فوضع لبنة هذه العلوم. عبد القاهر هو الذي وضع اللبنة التي تمت بها هذه العلوم، وليس هو مؤسس علوم البلاغة كما يقول بعض الكتاب، وإنما هو الذي وضع لبنة هذه العلوم في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وهذه العلوم لم تكن تسمى بتلك الأسماء، فعلم المعاني مثلا كان يسميه سيبويه وغيره من النحاة معاني النحو، كان يسمى معاني النحو. سابعا اسمه، يسمى علم البلاغة وعلم البيان من باب تسمية الشيء بجزئه، كما لو سميت الإنسان بالرقبة فالرقبة هذا جزء من الشيء، وعلم البيان جزء من علم البلاغة، فلو سميته علم البيان فهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. كذلك يسمى علم البديع ويراد به العلوم الثلاثة، هذا أيضا من تسمية الشيء بجزئه. ويجعل بعضهم علم البديع من علم البيان وليس علما مستقلا، يعني هناك نزاع بينهم، هل علم البديع علم مستقل بنفسه أو هو من علم البيان؟ كثير منهم يقول هو علم مستقل، وبعضهم يقول بل هو من علم البيان. ثامنا استمداده، يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. علم البلاغة علم عربي يستمد من الكتاب ومن السنة ومن كلام العرب، ليس هناك أمر آخر. تاسعا حكمه، فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المجتهد إذا توقف فهم مسألة معينة أو فتوى على أمر منه أو على مسألة من مسائله، إذا توقف فهم شيء وأثر هذا على المجتهد سلبا فأفتى بما يخالف الكتاب والسنة، ففرض عين عليه أن يتعلم ما تصح به الفتوى. عاشرا مسائله، مسائل هذا العلم تشمل علوما ثلاث، وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. ومنها على سبيل المثال أحوال المسند إليه وأحوال المسند، والإيجاز والإطناب والقصر والإنشاء والاستعارة والتشبيه والبيان إلى غير ذلك من المسائل، وسوف يأتينا بعضها إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة الميسرة جدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. قوله الحمد لله، بدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. فمن السنة الفعلية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بالحمد كما ثبت عند مسلم وغيره. ومن السنة القولية احتجاج بعضهم بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية أبطر، وفي رواية أجذم. وهذا الحديث ضعيف جدا كما بينته بتوسع في كتاب قطف الثمرات في شرح نظم الورقات. ولم يبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة كما هي عادة أغلب أهل العلم مع كونها واجبة عنده، وقد استقر عمل أرباب الفنون على أن ثم أمور لا بد منها في التصنيف، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد، وهذا واجب صناعي لا شرعي، يعني لا يأثم تاركه. والمستحب ذكر اسم المؤلف وذكر كتابه وقوله أما بعد وبراعة الاستهلال، وهذا أيضا على سبيل الاستحباب الصناعي. قوله الحمد هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وال في الحمد للاستغراق أو للجنس، وإن كانت للجنس كما يقول بعضهم كالزمخشري وغيره فهي أيضا تعم جميع الأفراد، وهذا سواء هذا أو ذاك فكلاهما جائز ومحتمل، يعني كل حمد لله، ولو كان جنس الحمد لله فكذلك هذا يعم جميع الأفراد، يعني ليس هناك حمد إلا وهو لله جل وعلا لا لغيره. الحمد لغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، والحمد هذا مصدر حمد يحمد حمدا فهو حامد وحميد ومحمود. واصطلاحا كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. لله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أو هو الخبر على خلاف بين النحاة، واللام في لفظ الجلالة للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، كل منها جائز، يحتمل أن تكون للملك ويحتمل أن تكون للاستحقاق ويحتمل أن تكون للاختصاص. وجملة الحمد لله هذه ابتدائية لا محل لها من الإعراب. لفظ الجلالة أصله إله الله، أصل هذا اللفظ إله على وزن فعال، حذفت الهمزة وعوض عنها بأل، وأل هذه المعرفة، وهذا ما نقله سيبويه عن الخليل وعن العرب، بينما قال الكسائي والفراء أصله الإله، جعلوا أل فيه أصلية، ثم حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشددة فصار الله أو الله، ثم فخمت اللام فصار الله. والإله هو الذي تألهه القلوب وتحبه، من أله يأله بالفتح من باب فعل، وسمع أله بالكسر، إلهة وألوهة وألوهية للمصدر الصناعي. فإله هذا مصدر أريد به اسم المفعول، فهو فعال بمعنى مفعول، وهو مشتق كما ترى. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الجار والمجرور في قوله وهو الذي في السماء إله هذا متعلق بإله، أي وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض كذلك تعلق الجار والمجرور بلفظ الجلالة، ولا يتعلق إلا بالفعل أو بما فيه معنى الفعل، فدل على أنه مشتق. معنى كونه مشتقا أي أنه دال على صفة الإلهية له، هذا المعنى، وليس معنى كونه مشتقا أن هناك اسما سابقا على اسم واسما لاحقا لاسم، هذا ليس مرادا أبدا، وإنما المراد أنه دال على صفة الإلهية له سبحانه وتعالى. قال رؤبة، وهذا من الدلائل على أنه مشتق، لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. هذا دل على الاشتقاق لأنه أتى بالتأله، فدل على أنه مصدرا وله فعلا ويتصرف تصرفا كاملا. وحمد الناظم ربه بالجملة الاسمية لكونها تفيد في أصلها ثبوت الوصف لموصوفه، فتدل على دوام الحمد وثبوته. وقدم الحمد على لفظ الجلالة موافقة للكتاب ومراعاة للمقام، لأن المقام مقام حمد. وقوله وصلى الله، الصلاة لغة الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه عند الملائكة، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وقيل هي رحمة خاصة من الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا وقيل ذاك. على رسوله، الرسول لغة اسم من أرسل بمعنى بعث ووجه، وهو فاعول بمعنى مفعل أي مرسل، وقد يأتي بمعنى الرسالة، وقد يأتي بمعنى الرسالة. والرسول مفرد يجمع على رسل، وبتسكين السين في فعل تقول رسل، وعلى أرسل أفعل. وسمي رسولا لأنه ذو رسالة. لماذا سمي رسولا؟ لأنه صاحب رسالة. الناظم حذف المتعلق لإفادة العموم، على رسوله إلى من؟ إلى من أرسل؟ إلى الثقلين. لم يذكر المتعلق، وهذا أفاد العموم كما سيأتينا في علم البلاغة. والرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا. الرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا، هذا الراجح، وإلا ففيه نزاع وخلاف بينهم. قوله الذي اصطفاه يعني الذي اختاره، قد ورد في نسخة اجتباه على رسوله الذي اجتباه. واصطفى هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، وهو على وزن افتعل، أصله اصطفيا، أبدلت التاء طاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فأصبح اصطفى. والقاعدة كما سبق في علم التصريف أن التاء من مادة الافتعال تقلب طاء إذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة التي هي الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء. النطق بالتاء بعد هذه الأحرف متعذر، فلا بد من القلب. الضمير البارز المتصل في قوله اصطفاه هذا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الضمير المستتر فإنه يعود على الرب جل وعلا. والموصول مع صلته عند البيانيين يؤول بمشتق، يعني على رسوله المصطفى، على رسوله المصطفى. وقوله محمد هذا بدل مفصل من مجمل أو عطف بيان، من قوله رسوله على رسوله محمد، وليس بدل مطابقة، ليس بدل مطابقة، لأن الرسول أعم من محمد، فنقول في هذه الحالة هذا بدل مفصل من مجمل. ويجوز أن يكون نعتا على قول ابن القيم وغيره، إذا اعتبرنا أن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة، حينئذ يجوز أن تجعله نعتا ولا إشكال. محمد أي كثير الخصال الحميدة، وهو علم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم منقول من اسم المفعول، عالم منقول من اسم المفعول. وقوله وآله، الآل هم الأتباع، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أم لا. وفي مقدمتهم آله المؤمنون به وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال في لسان العرب: فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو، وإما أن تكون بدلا من الهاء وتصغيره أويل وأهيل. وقيل الآل هم الأهل، وقيل ذو خرابته، سواء كان متبعا أو غير متبع. قلت والأول أصح. الآية حجة في كون الآل هم الأتباع، وتصغيره على أويل وليس على أهيل. وإن كان يجوز في اللغة أن تبدل الهمزة هاء كما في أريق أهريق، هذا جائز ولا إشكال، لكن المعنى اختلف. فآل هم الأتباع، ولا يصح حمل الآل في قول الرب جل وعلا أدخلوا آل فرعون أي أهله، لأنه بالنصوص الأخرى أن جنده كانوا من المغرقين وكانوا معه في النار عياذا بالله. فالمراد كل من اتبع فرعون على كفره، يشمل ذلك أهله وغير أهله من كل من اتبعه. قوله وسلم بألف إطلاقية، هذا فعل ماض على وزن فعل المزيد على الثلاثي بحرف واحد بالتضعيف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية. وجملة سلم هذه معطوفة على جملة صلى الله، وقد حذف الناظم المتعلق للعلم به لدلالة الأول عليه، يعني سلم على رسوله، صلى الله على رسوله وسلم أي على رسوله، وحذف ما يعلم جائز. وكل من الجملتين خبرية لفظا إنشائية معنى، ومعنى طلب السلام من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه في الدنيا من كل عيب، وأن يعافيه من كل آفة، وأن يسلمه في الآخرة من المخاوف وأهوال يوم القيامة. ويجوز أن يكون من السلامة التي هي التحية، هذا جائز أيضا. قوله وبعد أي أما بعد، فهذه الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما، والأفصح بل والسنة أن يقال أما بعد. أما وبعد فهذا إما أن يقال لضيق النظم، وإما أن يقال ويرى أنه يجوز أن يأتي بالواو، وهذا ليس بفصيح، وإنما الأفصح أن يقال أما بعد. أما هذا حرف شرط وتفصيل وتوكيد، هو بمعنى مهما. وبعد ظرف زمان مقطوع عن الإضافة التي نوي معناها، فبني على الضم. المعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي فأقول كذا وكذا. مقدمتي هذا تقدير المضاف إليه المحذوف الذي نوي معناه، فبني بعد وكذلك قبل، في هذه الحالة تبنى على الضم. وقول أما بعد هو فصل الخطاب على الصحيح الذي آتاه الله داود، كما في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي أما بعد. وقوله قد أحببت أن أنظم، وفي بعض النسخ أني أنظم. قوله قد أحببت أي فقد أحببت، حذف الفاء المتصلة بجواب الشرط للوزن، وإلا فالواجب ذكرها. قد للتحقيق، وأحببت هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وتاء الفاعل هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والفعل أحب هذا مضاعف وهو على وزن أفعل مزيد على الثلاثي بهمزة التعدية. لكن الفعل المضاعف أو المضاعف إذا أسند إلى نون الإناث أو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين وجب فك الإضغام على ما هو مشهور في لسان العرب. وتقول أحب أحببت وأحببنا وأحببنا. وهناك بعض العرب وهم ناس من بكر بن وائل يدغمون في مثل هذه الحالة فيقولون أحببت، يقولون أحببت. وهذا كما ترى فيه ثقل، والفصيح والذي لم يرد غيره في القرآن هو فك الإضغام. والفك الإضغام له أحوال لا تأتيك إلا في علم التصريف. أن أحببت أن هذا حرف مصدري ناصب، وأنظم أنظم هذا فعل مضارع منصوب بأن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، والألف فيه إطلاقية. والمصدر المؤول من أن أنظم في محل نصب مفعول به للفعل أحببت. وفي بعض النسخ أني أنظم، وهذا فيه إشكال لأن الفعل حينئذ يكون منصوبا بلا عامل. أني أنظم، من ناصب لأنظم؟ ليس هناك ناصب، فهذا خطأ لا شك. فنقول في هذه الحالة وبعد قد أحببت أن أنظم، هذا ورد في بعض النسخ وهو الأصح. والنظم لغة جمع شيء وتأليفه، يقال نظمت الخرز نظما ونظمت الشعر. وعند الشعراء الكلام الموزون قصدا، النظم عند الشعراء الكلام الموزون قصدا. فخرج بقصدا ما لو تكلم متكلم بكلام موزون فهذا لا يسمى شعرا. وقوله في علم البيان والمعاني لم يذكر علم البديع، مع أنه قد سماه علما في نهاية نظمه كما سيأتينا. فعل ذلك إما أن يقال لأنه يدخل في علم البيان، أو يكون المراد بقوله في علم البيان أي البيان والبديع، يعني أراد بعلم البيان البيان والبديع فدخل فيه البديع. والمعاني هذا الثالث، ثم علم المعاني هذا الأظهر. قوله أرجوزة لطيفة المعاني، أرجوزة بالنصب هذا مفعول أنظم، أنظم أرجوزة هي القصيدة من بحر الرجز، وهي مفرد أراجيز وأرجوزات، تجمع الأرجوزة على أراجيز وأرجوزات. والرجز بفتح الجيم هذا مصدر رجز، يرجز من باب فعل يفعل. وبحر الرجز هذا من بحور الشعر العربي، ويسمى قائله راجزا، واختلف في سبب تسميته. والمشهور أنه سمي بهذا لاضطرابه، لأن الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها فتضطرب رجل البعير أو فخذاه إذا أراد القيام. وزن هذا البحر مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ومفتاحه في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، هذا مفتاحه. وقوله لطيفة هذا نعت لأرجوزة، ولطيفة أي صغيرة الحجم دقيقة المعنى. اللطيف هو صغير الحجم دقيق المعنى. ولطيفة بالتاء هذا مؤنث لطيف، وهي صفة مشبهة من لطف يلطف لطفا، ولذلك قال لطيفة المعاني. ومعان جمع معنى، والمعنى ما يدل عليه اللفظ، من عنا يعني عناية، المعنى ما يدل عليه اللفظ، من عنا على وزن فعل يعني عناية. والفعل عنا فعل ثلاثي ناقص أصله عنايا على وزن فعل، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح عنا، حينئذ يأتي المصدر الميمي منه واسم الزمان والمكان على وزن مفعل، فيكون على معنيين، فحصل له ما سبق فأصبح معنا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ولم يجد الخليل على أن قال معنى كل شيء محنته وحاله التي يصير إليها أمره. وقال ابن الأعرابي: يقال ما أعرف معناه ومعناته. والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه، يقال هذا معنى الكلام ومعنى الشعر، أي الذي يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ. وقال الخليل: عنوان الكتاب يقال منه عنيت الكتاب وعننته وعنونته. قال: وهو فيما ذكروا مشتق من المعنى. وقال غيره: من جعل العنوان من المعنى قال عنيت بالياء أو عانيت بالياء. قوله: أبياتها عن مئة لم تزد. أبياتها يعني عدد أبياتها، هذا مبتدأ على حذف مضاف، عدد أبياتها، حذف المضاف الذي هو المبتدأ فحل المضاف إليه محله فأصبح مرفوعا. أبياتها عن مئة لم تزد، عن مئة بيت لم تزد، هذا التنوين نائب عن المضاف إليه المحذوف، عن مئة عن مئة بيت لم تزد ولم تقل، هي لم تزد على مئة بيت ولم تقل على مئة بيت. وهذا مبني على أن البيت يتكون من شطرين، وهو قول جماهير أهل العلم، ومنهم من يرى البيت مصراعا واحدا، حينئذ تقع الأرجوزة في مئتي بيت. والأول هو المشهور، قوله: فقلت، هذه الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر، أي إذا علمت ما سبق من مقدمة وأردت أيها الطالب معرفة هذه الأبيات المئة فأقول لك قلت كذا وكذا. وقوله: غير آمن من حسدي، يعني قلت حالة كوني غير آمن من حسد الناس، إذ قل من يستطيع نظم أرجوزة لم تزد عن مئة بيت في العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. بعد ذلك سيشرع في مقدمة في الفصاحة، ومقدمة الفصاحة هذه يبدأ بها أهل العلم، لأنه يترتب عليها بعد ذلك الفن، فن البلاغة. فهذه نبدأ فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.